بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد، واللفظ لأبي غسان. قال: حدثنا أبو عبد الصمد قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذه الحديث عند مسلم رحمه الله تتعلق برؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، ورؤية الله عز وجل في الدار الآخرة هي أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم. وقد جاءت الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوتها، وأن المسلمين وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأن رؤيته واقعة وحاصلة وثابتة في الدار الآخرة. وأما في الدار الدنيا فقد عرفنا في الدرس الماضي أنها ممكنة ولكنها لم تقع، لأن رؤيتها أكمل نعيم، فادخرها الله لأهل دار النعيم وتحصل لهم في الآخرة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، ومعنى ذلك أن رؤيته في الدار الآخرة ثابتة ومستقرة، وهي أكمل نعيم يحصل لأهل دار النعيم. وأورد مسلم رحمه الله حديث عديدة في ثبوت الرؤية، وقد أجمع عليها أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك جماعات من المبتدعة فلم يثبتوها، وأن الله قالوا لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، فأعلنوا حرمانهم لأنفسهم من الرؤية، وأنهم لا يرونه على حسب يعني عقائدهم الفاسدة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وأن هذا يعني من من من مما يكون أو مما أعده الله عز وجل لأوليائه، فيحتمل أن تكون يعني هاتين الجنتين والجنتين يعني هما التي ذكرهما الله في سورة الرحمن، ذكر أولا جنتين ثم ذكر جنتين، ويحتمل أن تكون غيرهما، ولكن الجنة مشتملة على هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن جنة أن جنتين من فضة وجنتين من ذهب. ثم ذكر محل الشاهد من إيراد الحديث، وهو رؤية الله عز وجل. قال: وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، يعني فإذا كشف الحجاب فإنهم يرونه، كما سيأتي في الحديث الآتي، فإنه يكشف الحجاب فيرونه سبحانه وتعالى. نعم. قال: في جنة عدن. في جنة عدن يعني هذه الجنة يعني قيل أو أنها فسرت بأنها هذه من أعالي الجنان التي يعني يكون فيها الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، وهي العدن يعني بمعنى الإقامة، يعني الإقامة الدائمة المستقرة. ومعلوم أن الجنة كلها فيها دوام وفيها استقرار، ولكن التفاوت فيها في الدرجات، أهل الجنة يتفاوتون في الدرجات، بعضهم أعلى من بعض، وإلا كلهم في نعيم، وكل يعني يعتقد أنه ليس هناك أحسن منه، يعني أدنى أهل الجنة يرى أنه في غاية المتعة وفي غاية النعيم، والتفاوت بينهم أي بين أهل الجنة في الدرجات كما أن التفاوت بين أهل النار في الدركات. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد، واللفظ لأبي غسان قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد بن عبد الوارث وكنيته أبو عبد الصمد، ثم إنه لما ذكره على رواية من ساق الحديث عليه قال حدثنا أبو عبد الصمد لأن كنيته توافق اسم أبيه، يعني كن اسمه يعني الذي هو عبد العزيز بن عبد الصمد أبو عبد الصمد، كنيته توافق اسم أبيه فهو أبو عبد الصمد وأبوه عبد الصمد. نعم، لكنه قال ذكره أولا باسمه ثم ذكر من له الرواية والذي أراد أن يثبتها قال حدثنا أبو عبد الصمد، يعني ذكره بكنيته، أولا ذكره باسمه وثانيا ذكره بكنيته. نعم. عن أبي عمران الجوني نعم عبد الملك بن حبيب نعم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس نعم وهو ابن لأبي موسى الأشعري، هو من أبنائه وهو أبو بكر، والثاني الذي يروى عنه كثيرا أبو بردة بن أبي موسى، يعني اشتهروا بكناهم يعني أبو بكر وأبو بردة. عن أبيه أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد وزاد ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثم ذكر هذا الحديث عن صهيب رضي الله عنه، صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه ذكر هذا الحديث عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أهل الجنة الجنة إذا دخل أهل الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، يقول أهل الجنة إذا دخل أهل الجنة الجنة قال تريدون شيئا أزيدكم، قالوا ألم تبيض وجوهنا ألم تدخل من الجنة وتنجينا من النار، فيكشف الحجاب عن وجهه فيرونه فلا يرون شيئا أحب إليهم ولا أفضل عندهم من النظر إلى وجهه الكريم. وجاء في الرواية الأخرى أنه تلا قول الله عز وجل الذين أحسن حسنة وزيادة، وهذا لأنه قال في الأول أزيدكم وقال وتلا الآية للذين أحسن حسنة وزيادة، فالحسنة هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله، الزيادة هي النظر إلى وجه الله، ولهذا تلا هذه الآية مبينا أن الجنة قد حصلت لهم وهي الحسنة، وأنه حصلت لهم هذه الزيادة التي جاء في أول الحديث أن الله قال أزيدكم، يعني فهذه زيادة، ولكن هذه الزيادة أحب شيء إليهم وأحسن شيء عندهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن حماد السلام بهذا، وهذا الحديث فيه أن السنة تبين القرآن وتوضحه وتدل عليه، لأن قوله للذين أحسن حسنة وزيادة بيناها هذا الحديث،

فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني هذا يعني مرت الأحاديث اللي تتعلق برؤية المؤمنين ربه في الجنة، ثم ذكر الأحاديث التي فيها الكيفية التي أو بيان الصفة والحقيقة التي يعني يتحقق بها ذلك، وأنها تحصل كما يرى القمر ليلة البدر، والشمس كذلك ليس والشمس ليس دونها سحاب. فذكر في هذا الحديث أن جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد، سألوا ربهم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل ترون الشمس ليس دونها سحاب، وهل ترون القبر ليس دونها سحاب؟ قالوا نعم. قال هل تضارون في رؤيته الشمس ليس في القمر ليس دونها سحاب، ولا الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا، يعني معناها أن كل من الناس يعني يرون القمر ويرون الشمس، ولا يحصل هناك مضارة بحيث يضر بعضهم بعضا في الازدحام ويقرب من بعضهم بعض ويلتحم بعضهم من بعض حتى يروه، وإنما كما أنهم يعني يرون القمر والشمس ليس دونها سحاب، فهم يرون الله عز وجل كذلك. وهذا التشبيه إنما هو للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني رؤية الشمس والقمر برؤية الله عز وجل، وليس للمرئي بالمرئي الذي هو الشمس والقمر، ليس مشبهين بالله عز وجل أو أن الله مشبه بهما. فالله عز وجل لا يشبه شيئا من خلقه، وإنما هذا لتثبيت الرؤية وتأكيدها، وأن هذا محقق، كما أن رؤيتكم للشمس والقمر أنها محققة حيث لا يتضام بعضهم إلى بعض ولا يضار بعضهم بعضا، بحيث ينظرون إلى الله عز وجل وهم في راحة وطمأنينة. ثم بعد ذلك قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة. فإنكم ترونه كذلك، يعني كما أنكم ترون الشمس ليس دونها سحاب ولا يضار بعضكم بعض، وكذلك القمر، فإنكم ترون الله كذلك، يعني كما أنكم متحققون من رؤيتكم للشمس والقمر فإنكم ترون الله عز وجل كذلك. وهذا يدل على أنهم يرونه من فوقهم، يعني أنه يرونه من فوقهم، وأن الله يتجلى لهم فيرونه سبحانه وتعالى. نعم. ثم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون. ثم ذكر يعني بيان يعني رؤية الله عز وجل، وأنهم يرونه يعني في الجنة، وأن رؤيته محققة، وأنه يعني أن الله عز وجل يجمع الأولين والآخرين، فيقول ليتبع كل أمة من كانت تعبد، فمن كان يعبد الشمس يعني يذهب يعني يتصور لهم يعني هذه المعبودات فيتبعونها، ويعني ومن كان يعبد الطواغيت يعني يتبعون الطواغيت. وأما ما يتعلق ب الذين يعبدون يعني الملائكة ويعبدون النبيين، فإنهم لا يصورون لهم، لأن الذي يصور هو يعني موصوف بالسوء، ولهذا قيل الذين يعبدون عيسى لا يصور لهم عيسى ويتبعونه، وإنما يصور لهم شيطان عيسى، لأن ما من أحد إلا وله قرين من الجن وقرين من الملائكة، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فيعني فيكون هذا الذي يصور، لا يقال أن المعبودات التي هي من الملائكة ومن البشر كالأنبياء أنهم يصورون لهم ويتبعونهم، وإنما يتبعون الشياطين ولا يتبعون الأنبياء، لأن الأنبياء جاءهم بالحق والهدى وهم أعرضوا وبدلوا وغيروا. فيأتيهم الله عز وجل ويبقى هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فيعني الذين استجابوا له والذين دخلوا في دينه الحنيف في الظاهر أو الباطن، في الظاهر والباطن مثل المؤمنين، وفي الظاهر مثل المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، فإنه يعني يبقون فيأتيهم الله عز وجل بصورة يعني غير الصورة التي يعرفون، فيقولون ربكم، فيقول لست ربنا، إننا نعرف ربنا بعلامة، فيعني يتجلى لهم على هيئته التي يعرفون وعلى صفته التي يعرفون، فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. ويعني هذا الذي ذكر مما يتعلق يعني كثيرا من من من من أهل التأويل، أول ذلك بأن الله يجعل ملك يعني يأتيهم ويقول أن ربكم، وبعضهم يقول يعني تأويلات أخرى، وكلها غير صحيحة، وكلها غير صحيحة، لأن الملائكة لا يقول أحد منهم أنا ربكم، أو أنا ربكم، وإنما هذا يحصل، وإنما هذا حصل من الله عز وجل حيث جاءهم على على على هيئة يعرفونها وهيئة لا يعرفونها. وأما ما يتعلق بكون التأويل بأنه جاءهم ملك فهذا لا يدل عليه اللفظ، لأنه قال جاء رب العالمين، أو جاء الله عز وجل بكذا، فلا يقال أنه جاء ملك بكذا. وهذا يعني كما قال بعض أهل العلم أن هذا شيء يعني فعله الله عز وجل امتحانا واختبارا للناس، ولا يقال أن هناك مخلوقات تأتي وتقول أنا ربكم. نعم. فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، فكأن التي يعرفون إما أنهم يعني يعرفونها قبل ذلك، يعني في كونه كشف عن ساقه فرأوه، أو أن المقصود بأن الله عز وجل لا يشبهه أحد من خلقه، يعني يأتي بصفة أو بصفته التي هي صفة الكمال والجلال التي لا يشبه فيها أحدا من المخلوقات. فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. ثم ذكر أنهم يعني يذهبون يعني وأنهم يعني يذهبون إلى متجهين إلى الجنة، ولكن الجنة في طريقها النار، وينصب الجسر أو الذي هو الصراط على متن جهنم يعني فوق يعني فوقها، وأن من يذهب إلى الجنة لا بد أن يمر على هذا الصراط، فإن كان من الموفقين فإنه يتجاوزه، وإن كان ممن يستحق النار فهناك الخطاطيف والكلاليب التي تمسك من أرادت إمساكه ويقع في النار ويعذب على مقدار جرمه إذا كان يعني من غير المنافقين. وأما المنافقون فإنهم يقعون في النار وليكونون في أسفلها وفي الدرك الأسفل من النار، كما أخبر الله عز وجل بذلك في كتابه العزيز. وإنما من لم يكن منافقا وكان من أهل الإيمان فإنه وشاء الله عز وجل أن يقع فيها فإنه يقع في النار، ولكنه بعد ذلك يخرج، كما يعني جاء موضحا في هذا الحديث وغيره من الأحاديث. فينصب الصراط على متن جهنم، فيكون عليه الصلاة هو أمته أول من يجيز، أول من يجيز، أول من يمر عليه، أول من يجيز، متجهين إلى الجنة، متجهين إلى الجنة، فأول من يجيز أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى يجيز يعني يتجاوزه ويعبر عليه، ومرور الناس عليه على حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق يعني كلمح البصر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر يعني يزحف، وعلى حسب أعمالهم. وهناك الكلاليب التي تقبض من تمسك من أريدت من أمرت مسكه فيقع في النار. فقال إيش؟ فمنهم ودع بقي. قال الله وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ نعم، قالوا كلاليب مثل شوك السعدان، يعني شوك السعدان يعني أشواك على على على على, على, ش على شكل شيء مستدير وهو حجم صغير، ولكن هذه التي تشبهها لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. يعني يعني أشواك كثيرة محيطة بهذا بهذه الذي يقول شوك السعدان، لأنه محيط به يعني قطعا من من من من من الشوك، فكذلك الكلاليب تحيط بالصراط على هذه الهيئة. قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله. نعم. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن بقي بعمله. تخطف الناس بأعمالهم، يعني الذي يعني يستحق للنار بعمله الذي أدخله النار أو الذي استحق دخوله النار تخطفه، وهذا في حق من شاء الله عز وجل أن يعذب، وأما من تجاوز الله عنه فإنه يعني يتجاوز الصراط ولا يعذب. والخطف إنما هو بالأعمال، يعني بسبب الكبائر والذنوب التي ارتكبوها فإنهم يقعون بالنار بسبب أعمالهم، لكن لا يخلدون فيها، يخرجون منها بعد ذلك. فمنهم المؤمن بقي بعمله، فمنهم المؤمن بقي بعمله، يعني معناه أنه تجاوز. نعم. ومنهم المجازى، ومنهم المجازى، المجازى على ذلك إما بكونه يقع أو بكونه يعني يصيبه يعني عذابها وعداها وهو في طريقه إلى الصراط، وهو في طريقه الجنة فوق الصراط. ومنهم المجازى حتى ينجى، حتى ومنهم مجازى حتى ينجى، ومنهم مجازى حتى ينجى، يعني إذا كان مقصود بالمجازى المجازى بعمله يعني حتى ينجى، يعني بأن يخرج من النار ويدخل الجنة. نعم. حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود. تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. ثم يعني هؤلاء الذين وقعوا في النار يأمر الله الملائكة أن تخرج من كان كذلك ومن كان يعني عليه أثر السجود، وأثر السجود هو إما من يكون في الجبهة والأنف أو المقصود أعضاء السجود كلها التي هي اليدان والركبتان واليدان والجبهة والأنف، فكل هذه يعني فيها أثر السجود، لكن الأثر البارز الواضح الجلي إنما هو في الوجه، الأثر الواضح البارز الجلي إنما هو الوجه، إنما هو في الوجه، فيحتمل أن يكون المقصود من ذلك أثر السجود كلها بين اليدين والركبتين واليدين القدمين والركبتين واليدين والوجه، أو المقصود من ذلك الوجه الذي هو يعني أشرف شيء في الإنسان، ويعني علامة السجود تكون فيه في حق المصلين، وهذا يدل على فضل يعني الصلاة والمحافظة عليها، وأنها من أسباب أو أن الذي حصل مباشرته للأرض منها أنه يكون عليه علامة لا تأكله النار، وذلك بفضل هذه الصلاة وعظيم شأنها. نعم. فالملائكة يعرفونهم بأثر السجود، يعرفونهم بأثر السجود. نعم. فيخرجون، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، امتحشوا يعني معناه انهم يعني احترقوا يعني، لكن اثر السجود يعني كما هو معلوم باقي. نعم. فيصب عليهم ماء الحياة، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون، فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة البزر الذي يعني يظهر إذا جاء السيل يعني يحصل النبات به، يعني يخرج من الأرض بأن الأرض ارتوت بالماء، فظهر هذا البزر الذي في الأرض ظهر فيه النبات، يعني نبات ذلك النوع الذي هذا بزره. حميل السيل يعني ما يحمله السيل، يعني ما يحمله السيل من من من الأشياء التي تكون يعني ينبت فيها، يعني ينبت فيها النبات. نعم. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول: أي رب اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. ثم ذكر أن الله عز وجل يعني عندما يعني يخرج أولئك يعني من النار، وأنه يعني يقول يعني واحد منهم يخرج فيقول: يا ربي يعني آخر من يخرج قل قشبني ريحها، يعني آذاني، يعني آذاني ريحها وأحرقني ذكاؤها، أحرقني ذكاؤها يعني لهبها، يعني ولهبها ونارها وشدتها، يعني آذاني ريحها وأحرقني ذكاؤها. نعم. فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه، ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا أسألك غيره. ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار. يعني هذا الذي آخر من يخرج من النار يسأل الله عز وجل أن يصرفه وجهه عن النار، يعني هذه النار التي عذب فيها ولقي ما لقي من العذاب فيها، أراد أو طلب من الله عز وجل أن يصرف وجهه عن النار لا يراها، يعني حتى يريد أن لا يراها، لأنه قد تأذى بها وحصل له يعني أذاه ريحها وأحرقه يعني لهبها، فيعني يسأل الله عز وجل أن يصرفه عن النار، أن يصرفه عن النار، وهذه نعمة عظيمة كونه يسلم من النار، يعني حتى لو لم يحصل له شيء فإنه على خير ما دام سليم من النار، فيأخذ يعطي العهود والمواثيق على أنه لا يسأل شيء غير ذلك، ثم بعد ذلك إذا سلم أو صرف وجهه عن النار يعني سأل بعد ذلك سأل. فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي ربي قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك؟ لا تسألني غير الذي أعطيتك، ولك ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي ربي، يدعو الله حتى يقول له: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، يعني بعد أن صرف عن النار يعني مر بخطوات وبمراحل، وهي أنه سأل أن يقرب إلى باب الجنة، وبعد ذلك أخذت عليه العهود والمواثيق، ثم يعني لما وصل إلى الجنة يعني سأل الله عز وجل فانفهقت له، انفتحت له الجنة، انفتح له الجنة فرأى ما فيها من النعيم، فسأل الله عز وجل أن يعني يعطيه يعني أو أن يدخله الجنة هذه التي انفتحت ورآها، فسأل الله عز وجل أن يدخله إياها. نعم. قال: فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي ربي أدخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي ربي لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه، فإذا ضحك الله منه قال: أدخل الجنة. ثم ذكر هذه الخطوة أو هذه المرحلة التي مر بها وهي الأخيرة، أن الله عز وجل يعني أن يدخله الجنة، فضحك الله عز وجل يعني له وقال: ادخل الجنة. والضحك هو صفة من صفات الله عز وجل تليق بكماله وجلاله كسائر الصفات، يعني لا يؤول برضا ولا إرادة رضا ولا غير ذلك، وإنما يثبت كما يليق بالله عز وجل كسائر الصفات. والقول بالصفات أنه يقال في بعض الصفات كما يقال في البعض الآخر، لا فرق بين صفة وصفة، كلها تثبت لله على الوجه اللائق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. نعم فيقول تمنى. قال ادخل الجنة فإذا دخلها قال الله له تمنى فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله تعالى ذلك لك ومثله معه. قال نعم ثم ذكر يعني بعد ذلك أنه إذا دخل الجنة يقول له تمنى فيتمنى حتى أن الله يذكره أشياء ما تمناها يذكره أشياء ما تمناها فيتمناها فإذا فرغ يعني مما تمناه قيل له ذلك لك ومثله معه يعني هذا الذي تمنيت هو لك ولك أيضا مثله معه يعني كل ذلك فضل من الله عز وجل وإحسان وكرم منه سبحانه وتعالى لهذا العبد. وإذا كان هذا آخر أهل الجنة دخولا الجنة وهو آخر أهل النار خروجا منها وحصل له ما حصل وهو يعني هو نعيم عظيم فيعني غيره ممن سبق دخوله في أكمل نعيم وفي أتم نعيم. ثم إن هذا الذي هو في أنزل درجة أو أقل درجة يعني يعتبر نفسه في أكمل نعيم وأجل نعيم. نعم. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله قال لذلك الرجل ومثله معه قال أبو سعيد وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. فقال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. ثم ذكر بعد ذلك أن أبا سعيد الخدري كان حاضرا لهذا التحديث من أبي هريرة بهذا الحديث وأنه يعني لما قال مثله معه قال وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة يعني يريد يبين له أن أن أن أن أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا الكلام الذي هو قال عشرة أمثاله. قال أبو هريرة ما حفظت إلا مثله معه. قال وأنا أشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وعشرة أمثاله معه. نعم. ثم أورد حديث أبي سعيد. نعم. أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ أقول هذا كل مرة يعني حديث أبي سعيد وحديث طيب هنا قال من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب يعني من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب بقايا أهل الكتاب بقايا أهل الكتاب الذين بقوا على الدين على أهل الكتاب الذين كانوا يعني من أهل الكتاب وكانوا يعني على الحق الذي كانوا عليه يعني هم يبقون مع هذه الأمة. نعم. فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. ماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا ربنا فأسقنا. فيشار إليهم ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. نعم. وهؤلاء اليهود يقولون يقول من تعبدون؟ قالوا يعبدون عزير بن الله. فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فما يعني تشتهون؟ فقالوا يريدون الشراب فتجلى لهم النار كأنها سراب فيذهبون إليها ويقعون فيها. نعم. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تبغون؟ يقولون عطشنا يا ربنا فأسقنا. قال فيشار إليهم ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. نعم. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. يعني هذا مثل الذي قبله أنا قال في صورة وقال أدنى صورة يعني أقرب صورة. نعم. رأوه فيها إيه؟ في أدنى رأوه صورة فيها مثل ما تقدم مثل ما جاء هذا في حديث أبي هريرة. نعم. قال فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب. يقول يعني فارقنا الدنيا أحوج ما كنا إليهم، يعني معناه أنهم اشتغلوا بالعبادة واشتغلوا بتقرب الله عز وجل وتركوا يعني أهل الدنيا يعني ومصاحبتهم وملازمتهم وأقبلوا على العبادة، وأنهم يريدون الله عز وجل، يريدون وجه الله ويريدون الجنة ورؤية الله عز وجل في الدار الآخرة. فيقول حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب. ينقلب؟ قال فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب. إيش قال في شرحة؟ يعني الشرط لا يكاد أن ينقلب ينقلب عن الصواب ويرجع عنه للامتحان الشديد الذي جرى. ينقلب عن الصواب. أيوة نعم. فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ يقولون نعم. فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. فيسألون هل آية تعرفونه بها؟ فقال فيكشف عن ساقه ويخرون لله سجدا كل من كان مات على التوحيد، وأما من كان منافقا يظهر الإيمان ويبطن الكفر فإنه يعني ينقلب على ظهره ولا يستطيع السجود. ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة. نعم، تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، وهذا يفيد بأنهم رأوه قبل ذلك، يعني وكأنه أنه حصل لهم كشف الساق يعني قبل ذلك، ولهذا قيل علامة يعرفونه بها، علامة يعرفون بها، أو أنهم يعرفونها لكونه جاء في السنة أن الله يكشف عن ساقه فيعرفون فتكون هذه العلامة التي يعرفون الله عز وجل بها. فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب الجسر على جهنم. نعم. وتحل الشفاعة، ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحض مذلة. يعني الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم، يعني يطلبون أو يسألون الله عز وجل أن يسلم الذين يمرون على الصراط من أممهم أن يسلموا من العذاب، وهذا في حق من استحق أن يدخل النار، يعني من المؤمنين ومن أهل الإسلام وأهل الإيمان الذين هم ليسوا كفار، الكفار لا يحصل لهم سلامة، والمنافقون لا يحصل لهم سلامة، وإنما يقعون فيها ويستقرون فيها أبد الآباد، لكن من كان عنده ذنوب ومعاصي ويستحقها بذنوبه ومعاصيه فإنهم يشفعون لهم بأن يسلمهم الله عز وجل وأن يتجاوزوا الصراط دون أن يقعوا في النار ويعذبون، فيكون هذا خاص بمن استحق النار بسبب ذنوبه ألا يدخلها، وهذا هو الدليل على أن من أنواع الشفاعات من استحق النار لا يدخلها، دليله اللهم سلم سلم، دليل ذلك اللهم سلم سلم، لأن هذه الشفاعة إنما تكون لمن يمر على الصراط، فهو يعني إما أن يتجاوز الصراط وإما يقع في النار، فهم يسألون الله عز وجل أن يخلصهم للوقوع في النار، فهذه الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها. نعم. قالوا يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحض مزلة. دحض مزلة يعني أنها يزل عليه الناس الذين يمرون به. نعم. فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان. نعم. فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوث في نار جهنم. يعني هذه الكيفية التي يمر بها الناس على الصراط بحسب أعمالهم، منهم يمر كالبرق، ومنهم يمر كالريح، ومنهم كأجاود الخيل، ومنهم يعني من يكون يعني تخطفه الخطاطيف يعني ويرسل يعني ينجو يعني يصيبه شيئا منها ولكنه يتجاوزها. وفيهم من يقع فيها ويقع فيها ولكنه تحصل له يحصل الخروج منها بالشفاعة. حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار. ثم إن المؤمنين عندما يدخلون الجنة يسألون الله عز وجل أن يتجاوز عن إخوانهم وأن نعم فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. ثم ذكر أن المؤمنين يعني يطلبون من الله عز وجل أن يخرج من النار أناسا كانوا يعرفونهم وكانوا يصلون معهم ويصومون معهم فيقول لهم اذهبوا فأخرجوا أخرجوهم من النار فيذهبون ويخرجون ويحرم الله عز وجل صورهم على النار يعني هؤلاء الذين راحوا من الجنة إلى النار يحرم الله عز وجل أن تصيبهم النار وأن يلحقهم يعني شيء من عذابها وقد ذهبوا إليها فيخرجون منها يعني ما كانوا يعرفونهم ثم من كان يعني قال أخرجوا من كان في نصف مقدار دينار دينار نعم أول شيء دينار ثم نصف دينار ثم نصف ثم مثقال ذرة لا قبل نصف دينار وبعدين أول شيء قال دينار ثم نصف دينار ثم نصف دينار ثم ذرة نعم يعني هذه أربع حالات يذهبون إلى الجنة ويخرجون منها ثم يقولون ما بقي أحد يعني فيه خير نعم ما بقي لم نذر فيها خيرا لم نذر فيها خيرا لم نذر فيها خيرا نعم. وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكر حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما نعم. فيقول عز وجل شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. ثم قال يعني يقول يعني شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة نعم من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط يقبض قبضة فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط إيش بعدها فيلقيهم في نهر الحياة في نهر في أفواه الجنة فيلقيهم في نهر الحياة في نهر في أفواه الجنة أفواه الجنة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل نعم ألا ترى تكون إلى الحجر أو إلى الشجر كأنها المقصود بالحجر والشجر أن هذا النبت يعني يكون في أسفل حجر أو في أسفل شجر فيكون يعني بعضه ظاهر للشمس وبعضه مستتر فالذي إلى الشمس يعني له لون والذي يكون يعني داخلا لم يرى الشمس له لون آخر نعم قالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية نعم. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا، فيقول رضايا فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ثم ذكر يعني هذه الفئة من الناس الذين يخرجهم الله من النار ويعني يموتون في يعني في يعني في هذا النهر الذي يعني على أفواه الجنة، وأنهم يعني يدخلون الجنة، ويعني هؤلاء يقول يعني قوم الجنة لم يعملوا خيرا قط. هذا جاء في بعض الأحاديث أن الجنة يبقى فيها فضل، يبقى فيها بقية ليس فيها أحد يسكنها، فينشئ الله خلقا لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة. وهذا ذكر أنهم يعني أنهم خرجوا من النار وأنهم دخلوا النار. فإذا كان هؤلاء غير الذين أنشأهم الله ودخلوا الجنة، فإن قوله لم يعملوا خيرا قط لا يعني ذلك أنهم يعني خالون من أي عمل وأنهم لم يحصل منهم أي عمل. ويمكن أن يكون الله أعلم أن أعمالهم التي عملوها يعني أخذت منهم بسبب الديون التي عليهم، كما جاء في حديث المفلس النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم عنده ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام الحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته وأخذ من سيئاتهم فطرح عليه فطرح في النار. فيكون يعني ما حصل أو ما بقي عنده شيء مما يعمله، لأن ما عنده من الأعمال الصالحة أخذها الدائنون الذين حصل منه إيذاؤهم، فاستوفوا بالحسنات والمحاسبة في الدار الآخرة إنما هي بالحسنات، ليس أمام الناس إلا الحسنات والسيئات. نعم مش معدين انتهى. فلا أسقط عليكم بعده أبدا. أيه والإسناد. قال حدثني زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه. نعم. إبراهيم بن سعد بن إبراهيم. نعم. عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة. هذا الأول يا أخي. أين؟ لا شيء الأخير ذاك اللي. ما تح ما تكلمنا عليها. لا ها؟ ما تكلمنا على أي إسناد من قبل. أين؟ كلها من أولها. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن همام بن منبه. نعم. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها، وقال صلى الله عليه وسلم إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة. يعني ذكر هذه القطعة من الحديث التي جاءت في الحديث الطويل في حديثه الذي هو في صحيفة همام منبه، والذي فيه يعني بيان مقعد آخر يعني من يدخل الجنة، بيان منزلة مقعده من الجنة. وهذه طريقة مسلم رحمه الله في روايته من الصحيفة، يقول إذا جاء عند همام منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها 140 حديث، فيأتي بالإسناد ثم يقول يشير إلى أن قبلها حديث يعني طواها ويعني وأشار إليها، فيقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة مسلم رحمه الله التي تميز بها عن غيره. نعم. قال وحدثني سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة. نعم. عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. نعم. انتهى. بقي قراءة مسلم الحديث العرض ذاك. نعم. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين آمين. يقول أحسن الله إليك، لماذا المؤمنون يعرفون ربهم برؤية أو بكشف الساق ألا وليس برؤية وجهه الكريم؟ هو يعني جاء أقول يعني